أحب الاطلاع على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأستفيد منها كثيرا، غير أني لا أعرف الكتب التي يمكن أن أستفيد منها في هذا المجال. وجهونا جزاكم الله خيرا. أعظم كتاب في الوجود تضمن الصحيحة من قصص الأنبياء كتاب رب العزة وجلال، وتجد القصص في القرآن العظيم جاء على أنماط عجيبة غريبة في منتهى الروعة والكمال. هو تنزيل رب العالمين، وبتكراره تثبت القصة وهي قصة ليست بالخيال كما في قصص الآخرين. فنصيحتي لك أن تقرأ هذه القصص من القرآن الكريم، ثم ترجع إلى أحاديث الأنبياء من الصحاح والسنن، وفيها الشيء الكثير. وتجد في التفاسير عند ذكر قصة آدم ونوحا والنبيين من بعده، تجد المفسرين يذكرون أشياء كثيرة. واحرص على ألا تأخذك روعة بعض القصص الإسرائيلية، فإنه قوم يفقدون الإسناد، والحبل الذي يصلون به إلى منبع العذب الزلال، وإنما يتخبطون، يصيبون تارة ويخطئون أخرى. ولهذا ينبغي أن لا تغتر بما يذكره بعض المفسرين من قصص. لا شك أن من أفضل هذه الكتب تفسير ابن كثير، ومع هذا قد يرد بعض الأحاديث التي ليست بالمكانة المطلوبة، فما كان في الصحاح فعلى العين والرأس، وما كان في سواه فتأكد إن كنت من أهل الفن، وإلا فاقرأ وثق بما في الصحيحين، وأحسن الظن بما سواها دون أن تعمل إلا بما تيقنت صحته، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.